المغربية واذكر الدلالي. الله يحفظ سماحة الشيخ. خوش عن رجع علي لليلة، خوش ضاف جروح. شوف العليل ايش يقول، تقول همجتني المغربية واذكر الدلال، لا سكينة او لا رقية، راحت الليالي هيهات بعدين جمال. همجتني المغربية واذكر الدلالي، لا سكينة او لا رقية، راحت الليالي. صلوا على محمد وآل محمد. همجتني المغربية واذكري الدلالي، واذكري الدلالي، لا سكينة لا رقية، راحت الليالي، راحت الليالي. همجتني المغربية واذكري الدلالي، واذكري الدلالي، لا سكينة ولا رقية، راحت الليالي، راحت. يلا صاعدها. همجت المغربية واذكري الدلالي، واذكري لا سكينة لا راحت الليالي. طولها طولها. همجتني المغربي واذكري الدلالي، واذكري لا سكينة لا سكينة ولا رقي، راح هلا خدام الحسين راح على الهواء. همجتني المغربية واذكري الدلالي، واذكري الدلالي، لا سكينة ولا رقية، راحت الليالي. همجتني ألطم فدوى، هم تخيلها تخيلها. لا تختني قروحي إذا صارت مشية، تختني قروحي إذا صارت مشية، وسددوا بيبانهم كل البرية، سددوا بيبانهم كل البرية، صارت بعيني السوالف للمنية، صارت بعيني السوالف للمنية، والتفيت كلش بعيد الغابرين، والتفيت كلش ارفع ايدك شرد سوليف يا سواليف ترجع المحنة ترجع المحنة كل دقيقة حسين أبويا ينذبح أظنه ينذبح همجتني همجت فدوى الصوت واذكر لا سكينة ولا رقية طاحت الليل شلون جواب الليل هم جتني هم أسمع صوتك مغربية أهم الغروب لا سكينة خادم خادم لخادم الحسين الموفق علي عباس الربيعاوي تختلي روحي اذا صارت مشيه تختلي روحي اذا صارت مشيه وسددوا بيبانهم كل البريه صارت عيني السواليف للمنية والتفيت كلش بعيدة الغاضرية إلك إلك والتفيت كلش بعيدة الغاضرية أي شرد سولي يا سواليف ترجع المحنة ترجع المحنة كل دقيقة حسين أبويا ينذبح أظنه ينذبح همجتني مغربية وذكرت دلالي هلا هلا هذه وصوته افتري ببيتي واحس روحي غريبه افتري ببيتي واحس روحي غريبه راحوا ادري يسافر وش يجيبه راحوا ادري يسافر وش يجيبه المرض أذاني لكنها عجيبة المرض أذاني لكنها عجيبة ما أفكر بالمرض عندي مصيبة ما أفكر بالمرض عندي المصيبة أهلي راحة المصيبة أهلي راحة وبالحزن نسوني وبالحزن نسوني شقد أنادي وحشة وحشة شقد أنادي وحشة وحشة ما يجاوبوني ما يجاوب همجتني مغربية واذكري دلالي همجتني مغربية اسمع. أغفى فوق القاع وتغطى بعباتي، أغفى فوق القاع وتغطى بعباتي، بل كقولا أقعد ألقى خواتي، بل كقولا أقعد ألقى خواتي، ساعة قولا ربي حقق أمنياتي، ساعة قولا ربي حقق أمنياتي، وساعة أدعي ربي قرب لي مماتي، وساعة أدعي ربي قرب لي مماتي. بلك يا رب من أموت، بلك يا رب من أموت، ألتقي الغوالي ألتقي ولا أظل بس أنوح، تعباني حالي تعبا. يلا شباب هم جد، اي اي ساعدها ساعدها اليوم. واذكري الدلالي واذكري الدلالي، لا سكينة ولا ضحية، راحت الليالي راحت الليالي. خادمة في خادم الحسين علي عباس ربي يحفظه. أغفى فوق القاع وتغطى بعباتي، أغفى فوق القاع وتغطى بعباتي، بل كقولا أقعد ألقى خواتي، بل كقولا أقعد ألقى خواتي، ساعة قولا ربي حق أمنياتي، ساعة قولا رب أمنياتي، ساعة أدعي رب قرب لي مماتي، ساعة أدعي رب قرب مماتي، بلك يا رب من أموت، ألتقي الغوالي ألتقي الغوالي ولا أضل بس أنوح، تعباني حالي تعب همجتني سكينة راحت الليالي راحت الليالي، الهوس لي براسي سوالف عاليتامة، الهوس لي براسي سوالف عاليتامة، مدري ليش تعاند روح الملامة، أغفى وحلم واحد تدخن خيامة، أغفى وحلم واحد تدخن خيامة، وبيد لو عبد الله خويا لو حمامة، وبيد لو عبد الله خويا، بس أشوف سهم نابيت، بس أشوف سهم نابيت، وين برقبة البراءة برقبة البراءة، يلتفت لي للمدينة وذكرت وداع وذكرت همجتني يا همجت اي جميعا جميعا ماكو واحد ساكت الليله هلا بي همجتني يا همجت المشي الحيطان وتنطر وتاني المشي الحيطان وتنطر وتاني أغلى واحد بالقلب راح ونساني أغلى بويا بويا بويا بويا روحي تنشدني وقلها ما خذاني بيت بيت وحشة وتاكل بعمر الثوان اسمع ساعة قومة وساعة طيحة والدمع غسيلة والدمع غسيلة ما يعينني إيدي ليش والسبب عليلة والسبب يلا شباب همجت اي اي بدو الصوت هو ايش مو عن ساعه الليل راحت الليالي المشي الحيطان وتنطر وتاني المشي الحيطان وتنطر وتاني أغلى واحد بالقلب راح ونساني إلك إلك أغلى واحد روحتي انشدني وقلها ما خذاني روحتي انشدني وقلها ما خذاني بيت وحشة وتاكل بعمر الثواني ساعة قومي وساعة طيحي والدمع غسيلة ما يعينني إيدي والسبب عليلة الله يبيض وجهك همجت